أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المؤمنون الصائمون القائمون عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودة حضرت لكم الموضوع تحت عنوان فقه الأولويات، أو ما يسمى بمراتب الأعمال. بالتدفيق الأولويات معنى قل حد بتوضيح بسيط، يقل حد مثلا في حياته العادية هذه قدم شرع في شرع. مثلا بابا مع ميس، يعني مثلا تصدرت يقدم ميس لقدر الله تموت تسيتي، يرى تسيتي تموت ويتلقى وقتنا يدقي بحمقه ثم يتربى ثم يتفلس فغس. لا، الأولى وقتني يعني هو الإنقاذ، أتنقذ، أتوا السبيطار ستشتاول أدي قمسيس، ومن بعد بالتوفي الوقت كنتني كتب ربي راح، كنتني أتوا عاد استفهمت يعني يقنع الدوحدي. وني كمثال يعني في حياتنا العادية نستعمل ما هو أولى، معناها عاد غير شغل دي وحديين التخيير ما هو أحسن. ولا قدر الله كذلك عاد غير شغل دشتيما، لكن ملزم سيسن إذا ما تقع الدسن، يعني لم علي لك مجبور سيسن التخيير ما هو أخف ارتكاب أخف الضررين. عندما يتسمى ناس العلماء فقه الأولويات، ما أحوجنا إلى هذا الفقه لخطر القشرة يعني يتخصيه ربيدا ساعة ساعة حتى في التجي قشرة يظن أنه يحسن عمدا بالصح إلا يسيء من ناحية أخرى دون أن يشعر. غير مثال داني لعالم من كبار العلماء تسمى ناس العز ابن عبد السلام، يعاش في القرن السابع الهجري، أما شين سن في تاريخ الإسلام وبالضبط في سنة 656 يقع غزو المغول أو التتر، مدا يعني متوحشين غزو العالم الإسلامي، تغن يقتلون وينتهكون الحرمات ويزنون وشربوا الخمر. تراسك ظهرت يعني أما سندكوس نقن بلا حساب، يعني بلا رحمة، ضجد سكر أكرمكم الله، أتسكرنا قارن إتكامل ما سنتفح ما سنتفح ما سندكوس أتسكرنا. أو نعلمه يعني يفهم ما يسمى بفقه الأولويات، يجد هناك يقارن جر أسكار دون غا، يجد أسكار ديس ضياع العقل أن غاديس إتلاف الأنفس، فأصدر فتوى رغم أن كلاهما منكر، يعد المنكر سنين أن غاد المنكر وانتهاك الحرمة دون منكر، كذلك أشرب يعني أسكار داد المنكر، ومع ذلك أصدر فتوى الناس نمدن سغطة في مدنو يعني سكرن أرت البال ما تنتفيقم ما تنتنهم لا المنكر مسحوت النهات جتنا أذق ولا من سكرن، يعني إجتني في السكر سن سكرن يعني سل الخمر هامي على خطرين مدن ومد فاقن وكاد فاقن أدعى النقن، يعني اللهم أرضي أذق من سكرن والنقن، يعني أضيع العقل سن جالس عند ربي سبحانه وتعالى ولا قيم فاقن ينتهي كل حرمات نقن الأنفس. وني مثال لي يعني فقه الأولويات، يعني قلنا حتى غادي يعني كذلك ماشي قال الحكم تقار ليس العاقل من يختار من يميز بين الخير والشر، يعني أبرشل، وإنما العاقل والحكيم هو الذي يميز بين أهون الشرين وخير الخيرين. مملكنا قال أغر سن شغل اشتيمن أليس كيفاش هذا يميز؟ ما أنت غادي يعني أديج أيلا ليس الضرر ودون. كذلك مملكة نغس سن شغل وحديين أيضا يعني في وقت واحد وتنجم تنيج مع بعض، يعني الاستكفاء كيفاش يميز ما انتلم أحسن خير الخيرين. ربما حتى في الأمثلة يعني في الأمثلة يعني الشعبية نقار يعني إلا بلك ربي بالغرقة خير اختار وسطع ما خير وسطع، يعني لما عندك يعني يقوم بريد قاعد غرقت خير كيفاش التجهر كيفية تلال يعني وطلب بريد سمارات تجار أما الغرق ديز إذا نود قيمة الشعبي دقين شاء يعني أو نفق الأولويات دقين شاء الله نتعشت يحد بمنطقه يفهمه. كذلك في الدين ديس ما يسمى به الفقه، وما أحوجنا إلى نفهمه ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تلقى أحد يعني يملقى يمنس في حياته سيقندر في صنكي في ثم ذلك أريسوا العلماء أسكت جهن أبريس. اسمعين يعني هناك أدلة تبين على أنه في الدين ما يسمى فقه الأولويات. هناك أدلة أدل شكل الحديث بسيط يعني نحفظ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو في رواية بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله قولك لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يعني بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة حسب الروايات معناه يعني العلماء أن طرق المؤدية إلى الجنة أعمال الخير كل مثلا ظل التظومي صدقت مثلا الزكاة الحج وما إلى ذلك كلها أعمال خير تؤدي إلى الجنة لكن كلها شعب يعني يا ربي أو الأعمال غير ربي سبحانه وتعالى الأجر نصن الفضل نصن يستنتغي نتا وهو قاعد الأعمال في درجة واحدة لش إذن كل بدعا وسبعون أو بدعا وستون شعبة فأفضلها قولك لا إله إلا الله يعني أنجم نصورة أن بتا يقل السلم درجات الأعمال ربي سبحانه وتعالى ليرتبس الأعمال من ألف إلى ياء لكن ربي وغنبينا الدرجات الكل يشان فقط يعني يشان فقط أعلى درجة وأدنى درجة أعلى درجة هي أن تقول لا إله إلا الله يعني أفضل شيء لا إله إلا الله ولا غربة في ذلك على خطر لا إله إلا الله هي مفتاح الدخول في الإسلام يقول بالتوليني لا إله إلا الله لو قام بكل أعمال الخير لا تقبل منه ربي سبحانه وتعالى نرى في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الكافر بتا يقولين لا إله إلا الله أنا غني جكل ربي أتج هباء منثورا لا قيمة له وأدناها إمارة الأذى عن الطريق آخر درجة أي نسلو منا ماشي نغات نصور يعني نتخيل أعلى شيء هو لا إله إلا الله وآخر شيء هو إمارة الأذى عن الطريق قلنا يقلود غامض يعني اكتدر سوبريد إذن هو عمل خيري النبي صلى الله عليه وسلم يجيت في أدنى الدرجات معنى الأجر آخر درجة وفيما بين ذلك درجات ربي سنتنت ربما قالوا شغل مثل وجار يعني مش نفهم بلي الأعمال ليست في درجة واحدة سنقر مثلا بين حد مثلا خرج وقاتل في سبيل الله ومات شهيدا في سبيل الله يموت شهيد في سبيل الله ضحى بنفسه في سبيل الله يعني تنجب أثناء القرن مع يقن حد أمارة الأذى عن الطريق يقن حد يعني يضحى النفس يموت في سبيل الله شهيد يقن حد أمارة الأذى عن الطريق أكيد كل يقن حد عاقل وليقرينون في درجة واحدة من الأجر ويد المثال وفيما بين ذلك درجة ماشي النغ في الفضل إذن أولا نعلم أن ماشي النغ الفقه شيء مهم جدا يعني العالم أولا هو في حاجة إليه لا بد يعني العالم صار شفتا إلا يستعمل أو الفقه لا بد هو ضروري للعالم وكذلك حتى إلى عامي لكل إنسان كل جنحر إنسان يزم على الأقل يفهم أو ولو مبادئ بسيطة من هذا العلم خاطر قعلك أنا نتعشى في حياة تملقى نديس يعني أشياء متعارضة أحيانا ساعات مثلا دون التعارض مع الآخرة ثم ساعات سن أعمال من أعمال الآخرة تتعارض وقتني صارت تسن غشوا الميزان التعدد تميز السن بتغى التجربة تجد إذن علماء الجن يعني الأمثلة لمقاييس مقاييس يعني كيف تقدمت الشرع في الشرع أولا أولوية الفرض على النافلة الفرض بالنفل يقحل مثلا لكان غمار رمضان بعد رمضان مثلا يعني زمت قل القضاء لسبب من أسباب يعني مثلا تمطت من أجل الحيض والنفاس لما غرز يتوى لقد الله يعني في مرض المهم لزمه قضاء يعني يلزمت القضاء لأيام رمضان القضاء إن غيزنت قضاء أيام رمضان يعني في القضاء هو أيام يعني فرض يعني غيزنت أدي قدر فرض وفي نفس الوقت ليسن لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني يقول ميد مثلا يعني في هذه النقطة تلفز أدعى في شوال أشي منت للأولى يعني أدي غد زمغ ست أيام شوال يعني أدقد غد رمضان لا حتى بعض المفتين ربما يبالغون أسير هي ممكن الزوم تودني تمضوا أنت في حقيقة لا الفرض هو فرض والنافلة هي نافلة الفرض عند يعني الفرض ربي يستوجد في غفش النافلة هي معناها لا تحسب من أجلها بل تتوتد غرش الرزن بل تتوتد ربي وشك الله بسيس فلهذا العلماء النان الفرض أولى من النافلة يعني مثلا بعد رمضان غرس قضاء بلا ما غادي يسول لك حد اجي بدا بالقضاء على خاطر 6 ايام شو رغم كل ما فيها من اجر كاع الراس المهندس بصح لا تصل الى درجه الفرض. بطاني قال ربي سبحانه وتعالى في حديث قرسي قال ربي سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه معنى علاش كنشرى يتقرب به العبد يقلنا عمل صالح اتيجيك الانسان اخسقت يعني اجار نقشى نمشي فرضت. ربي سبحانه وتعالى يقارن في الحديث بهذا المعنى. اذن الفرض دائما غرس الدرجه العاليه عمرك والتوازن بالنافله. اذن هوني يتوقع عليه بعض الخلل عند بعض الناس يعني ربما اشوف يعني مثال اخر في رمضان كذلك لبعض ميد مثلا بعد الفطور السيمايه كتزور يعني اشي كزور اتظل قيام القيام مع الامام وشي قال لك الزور الزر الفرض. ربما كذلك حتى في النيه التوبه للسنبت تلقيان رمضان بسراز وجار انت النطس بحيث لو كان اتفوت النطس ممكن تغادي شنو كان اتفوت القيام اتغاد. والواقع هو العكس الفرض هو اولى. لو كان اتفوت النطس مع يعني في رمضان مع الامام يفتش خير كثير جدا مصح القيام وشوفوا تقريش اللي زعلوك القيام تجمد يعني وتزاد مع الامام تزاد غروم. حتى انا بعض العلماء ان يعني يجوز انسان اللي يثبت بالنيه يعني بالتي يخسر يزال غرسن القيام دا وحدي حسب النيه بالتي يزال مع مد بنيه الجماعه لا غسر الرزل الجماعات بالتي يزال غرسن بنيه الاخلاص على خاطر ماشي نص واحد ميعاد وحس في خلوه لا تبي تس وعتدار تس يزال ركعات لوجه الله سبحانه وتعالى اكيد ان الاخلاص يكون اكثر عادة راح تروحني لوحد لله ربي سبحانه وتعالى. اما الا مع مد ربما الا يعني في الحقيقه يعني ما عاد يصير جماعه هذه تشجيع مد تشجع بعضهم ممكن ادوق على اسم السيناريه ممكن ادوق على اسم نتبع مد نزارك تظل مع مثلا. اذا والمثال الفرض يعني صلاه التسجيل مثلا في رمضان او البلد اللي اهم شيء تفعله هو صلاه الفرض ثم نحرص مع استاذ في الوقت والتوخر ماذا بك تكبت لي حرام ماذا بك واش تفوتي انت الصح. ومن بعد اتظل القيام زياره خير ربي اشوف نيتك حسب النيه اشوف ان شاء الله نيه القيام رمضان مع الجماعه بصح او البلد ما تفتش القيام وشوفوا تقول شنو زعلك خاطر تعوض اتظل لوحدك بصح صلاه الفريضه مع الجماعه لا تعوض 27 درجه واش تعوض. كذلك يجي مثلا شي العلماء مثلا يقول حدا مثلا موظف يخدم موظف اجير مرض الصانع يعني المهم غرس يخدم مقابل اجره يجي حد مثلا غرس او الشخص غرس رغبه في الخير ان اتزومه مثلا يعني اتزومه انه السنه نافله ان العلماء بتا يعني دائما نفلت وهو رمضان مفروغ منه الفرض اللي سوى نفلت سوى 6 ايام شوال يعني اي نافله ان العلماء بتا يزوم أو الشخص بحيث صوميني يضعفه عن القيام بالواجب وسيل لي أرزو صوم النافلة يعني اللي يخدم يعني موظف غلقن حد صانع موظف في شركة بتا أزومين نافلت أديرتي لضعف ولتود الواجب الكامل نحو صاحب العمل وسيل لي أرزو على خطر أداء الواجب نحو صاحب العمل يعني هو فرض خطر ساتيد يعني تؤدي مهمة مقابل أجر خطر يعني لو بدأ أن يكون تقابل تودي لعملت الا لكد يعني تؤجر عليه صاحب العمل اللي يعني تخلصش مقابل العمل اللي كامل كذلك يلزم تودي كامل ما تظمتش عفوك عن العمل يلزم يعني تفترض تودي العمل لي اظن مني ظمت في عطله ما ظمت في اوقات يعني الا تحكم ديمانك. اذا دي اسمه موازنات رغم الخير بصح العلماء يعني بينا ديس يعني متى يكون هذا الخير فيه اجر كامل ومتى ينقص اجره وندي نوع امزور. كذلك هناك نوع اخر اولويه ترك المحارم على اكثر الطاعات واللي مهم جدا اسم قاعد نفهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ابي هريره رضي الله عنه في حديث طويل الناس اتق المحارم تكون اعبد الناس تكون اعبد انسان اعبد معناها صيغه التفضيل اتق المحارم تكون اعبد الناس يعني والتوبه لاي مسلم اكثر نظل تطوز ومدد الحج كل سبوس مر العمر تكون رمضان وما كذا ممكنش تصور الجند معليش اش صورنا باذن الله سبحانه وتعالى بصح بتا تركت المحارم خاطر الا يقلش يحبط الاعمال مثلا حد لا قدر الله يعني المحرمات لا يتورع عنها سواء بينه وبين ربي سبحانه وتعالى بينه وبين الناس يقلح مثلا شو حق مدن يعني غرس يمر راسه مع مدن شو حق اليتيم شو حق الصانع كذا وكذا يحرص على النوافل، على قيام الليل، الصيام النافلة والحج كل عام كذا، إذن وني ليس هذه ليست بعبادة كاملة. أو الشخص بحيث لو كان يود الحقوق مدا يترك المحرمات قد يكون أعبد الناس، ولا بد يزور غير الفرد، يزوم غير الفرد، ربما يعني قد يكفيه رغم أن النافلة هي مطلوبة في كل شيء. بصح إن شاء الله قد ينجو عند الله سبحانه وتعالى يعني لا أحسن حالا من النوع الأول. إذن العادي كان يترك المحرمات يود الواجبات غير الفرائض فقط، وني لا أحسن حال من شخص يعني تكثر يعني الخيرات والنوافل بصح لا يتورع عن المحرمات. طبعا وسي وجار بجار ان الوسي يترك المحرمات واكثر من اعمال الخير في درجه عاليه جدا، بتيجي حد يترك المحرمات واكثر من اعمال الخير. اذا اتق المحارم تكون اعبد الناس، ماذا بك شاط يعني واش يكفي تكثر النوافل نفس الشيء يعني تشيل حق اليتيم يعني ربما ظلم الجيران تشيل حق الصنعه ثم يعني انتهكت حرمة مع ربي سبحانه وتعالى تليد لا تتورع عن المحرمات. إذن شنو قاعدة؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الله حداني إن أنا غبت نهيغهم في قنشرة فاجتنبوه ليسوى إذا محرم محرم ليش يعني بت ونجم المحرم خاطر الترك يزهل، الترك القنشرة يزهل ولي إذا فاجتنبوه في المحرمات لازم الترك من أول مرة. بصح في الأوامر في الطاعات في الخير ثني وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، في أعمال الخير يعني الصدقات والتبرعات وأعمال الخير ثني أتقوم أي تنجبت. كذلك من القواعد التي وضع العلماء في هذا المجال أولوية العمل المتعدي النفع على القاصر، أولوية العمل المتعدي النفع على القاصر. داني غنق مثال واضح صادي يعني يقح مثلا تفرغ للعلم يقنت أحد تفرغ للعبادة قرش يقن حد مثلا يعني غنر يقن حد يعني يشل العمر الوقت للعلم. إنسان العلم يحتاج إلى بذل المال والجهد والصحة، يعني مش قال العلماء العلم أعطيه بعضك يعطيك كله العلم، ويقن نوع ضد يقن حد تفرغ للعبادة أول العلم خط أول العلم، وإنما يتفرغ الزمى يغلب يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويعمل يقوم بعمل الخير يعني مثل يعني يعتكف العبادة عابد، إذن عالم وعابد. ما ننسيش الأولى عند نزور وسي غاصب أجر وجار، أما كذلك وسي يسحق أتنعى ونجار أنبدل مع سوجار عند نزور هامي على خاطر نزور إلا عالم اللي يعزم يسعزم مثلا لا ينشر الخير ينشر الدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عمله متعدي الخير السلو اللي بالدرس إلا متعدي إلا يعني الخير السلا ربما يعني يصل إلى بقاء العالم كلها، بخلاف العابد الني قاعد مش غادي يكون كل قاعد مش غادي عبد ربي مش غادي عاد يطهر النفس وارتقى بها إلى أعلى درجات الإيمان والتقوى والصلاح، ديما غنر شخصي يعني تقي في المجتمع. بصح العالم الني إلا متأول إلى صالح كذلك يصلح المجتمع ويقاوم الشياطين وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ولهذا يعني في الأثر من العلماء أثر يعني مهم أن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. يعني صار الدوق الفقيه عالم في مجتمع، وإن العالم اللي تقول الشيطان تقول يعني يحس بس ألف حساب، بخلاف يقول حد عابد وإني وستجي يعني قاعد تقيمت نشخص تقيمت هامي الخطر الفقيه من العالم مني لا ديما يتقوم الشيطان، الشيطان يقرش أعصار ربي أنت يقرش لا، الشيطان ديما يعني يغريك بالشر يعني العالم يقرش لا وهكذا ديما يعني العكس. إذن فهو أشد على الشيطان من ألف عابد. صح العابد اللي عبد ربي يعبد ربي جهاز ربي سبحانه وتعالى ديما غرنا شخصي على أنه ربما حتى هذه العبادة قد تبطل، قد يجم الشيطان أسس في النية مثلا أسس في النيتس فيفسد عمله ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أننا في هذا المجال أننا العلماء حتى في الزكاة نظرا لأهمية العالم على العابد صرت في مثلا غرش مال للزكاة يعني التشد تفيد سن مدن سواء الصنف وني عالم أمشي نغلي عزم يسعزم ينشر الخير، وني متعبد يجوز أن تعطي الزكاة للعالم والمتعلم ولا يجوز أن تعطيها للعابد. أستشد الزكاة يعني أتجوز أتقضع يقول حد عالم ما متعلم طالب علم ليعزم أنا خطر معنى فضله متعدد، ولا يجوز أن تعطيها لإنسان متعبد على خطر أين عبدني لعبد ربي منس الخير سيد يقول لي منس وحد فقط. كذلك المفروض في الإسلام العبادة ليست مقصورة فقط في الصلاة والصوم معني، وإنما العبادة هي أن تعمل وتطلب الرزق، وكل أعمال الإنسان يمكن أن تحول إلى عبادة. إذن في القاعدة تمشينا أولوية العمل المتعدي النفع على العمل القاصر. كذلك من بين القواعد أن العلماء كذلك أولوية حق العباد على حق الله المجرد، حق العباد وحق الله. حق العبادة مش نستني قل مثلا الأمر واسم قل حق من حقوق حق حق العباد. حق الله أين العبادات؟ الحج، الصوم، الزكاة وغيرها. داني قل مثال مثلا يتصار بكثرة كذلك اللي وسي مثلا غرس أمر واسم نتويزها مغضي لن يعني بدنا سجن يعني أثني خلص فإذا به أتسبنا يزول العمر مغلي يزول الحج فينزعجون لذلك. إذن داني غير مغضي حق العباد وحق الله سبحانه وتعالى. من العلماء حق العباد أو حق العباد مبنية على المشاححة، يعني الحق نجا العباد الديون أمر واسم مثلا يعني يخدم غرسه يخلص مغلط يخلص مثلا يكتع علاقة مع الجيرانس مع أمس مبنية على المشاححة، معنى كل حد يلحق استشد ألما يحد يلحق استشد في الدنيا تخصم وتخصد بتخلص في الدنيا كذلك أتخلص في الآخرة، أتخلص في الآخرة بالعمر الصعبة بالدفيز عند الحسنات والسيئات. إذا حق العباد مبنية على المشاححة معنى لا بد يحد يريد شراء استشد، بخلاف حق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. رب سبحانه وتعالى رؤوف رحيم يعني رحيم بعباده، سمني أن في رب سبحانه وتعالى في يعني الواجبات يعني يتخففنا، يعني مثلا يتجف الوضوء يتمم، يعني مثلا مريض يعني يتجف أديب أديقيم ربي رحوم رؤوف رحيم، وأنت تحس بربي ألما إذا أتوت زلتك من يعني أمشي شمرة بالقيام والركوع والسجود. لا، إذن حق العباد إذن الحق وني قناص حق الله سبحانه وتعالى ظل الطز ومن الواجبات مع ربي سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. ربي سبحانه وتعالى أشي كلف أمشي تنجب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سو مني سغلنا في مثل حدا ماشي غمارو غرس ديون عليه ديون وسافر إلى الحج لا يجوز له إلا إذن بت يعني يقول حديث شمر وص ليسجو ما استودد يعني الأجل سيوض زوت جتيد زلت ماشي نقار زوت الحج تقول لك مخطئ لك غلط. إذا من ما يلا يتزود الحج اشتغل شمر وص غرس حالتين، إما بتا إنه مروصني الأجل سيوض يعني الوقت سيوض أتزود إلى بابنا إنه مروصني أطلب السيس قال يا أخي اسمح يا ربي كنوا في غزوة أتحج السوء يعني أسقسوا بتج يعني أتقبل الرزنج يعني وخري أمر واصل بعد الحج إن شاء الله أشتودع مثلا إن شاء الله ربي أشوش الرزن معايا بتتردد تقبل أج خلاص تود حتى تمزورت. أما قد يكون دينني إلا بعيد الأجل زدير زدير ودور الأجل لكن تغش دوين بالصح الأجل زدير ودور الأجل زدير ما أدور بعد شهرين ثلاثة أربع مغسق يعني مثلا إذا إلا يشوش زود الحج في هذه الحالة. أما عاد حد يلج ريال إني عاود استشري بابس أزرت حج السيس ما تعتمر السيس إذا وني أنت مخطئ وربما عبدت وربما قد لا تقبل منك والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا هامي على خاطر الأمر واصل بشكل يعني خطير جدا في الإسلام. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلى الدين، يعني الشهيد الله حد يموت أدي موت شهيد في سبيل الله أستغفر ربي كل ذنوب إلا الدين فقط، الدين فقط ما تغسل من رسول الله حد ربي أستغفر. همي على خطر حق العباد مبني على المشاححة إذا ما استودد الزهر. أدى صغير مثال ممكن الوقت حصرية. كذلك أولوية فرض العين على فرض الكفاية، يعني كذلك فرض العين على فرض الكفاية. يقول حد من يقول صحابي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخسر يفق الجهاد يزوج النبي صلى الله عليه وسلم إن يفق في غزوة من الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يتق دائما يعامل الصحابة حسب ظروفهم، كل صحابي يسند ظروفه فيعامله بما يناسب. يسوت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ألك والدان إنه غرش النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا الصحابي الناس غرش باب جلمتش الناس نعم الناس ففيه ما فجاهد ففيه ما فجاهد روح جاهد الولد إنش معنا قوم سيسن الجهاد شتي يعني قولي فرض غفتش. هامي على خطر يعني طاعة الوالدين وبر الوالدين فرض عين معناه يجب على كل إنسان بمفرده، أما الجهاد فهو فرض كفاية معناه بتل تقوم سيس أدي قوم سيس بحد خلاف بخلافتش. نسأل الله تعالى أن يوفقنا محبوب ورضاه.